خدمة الشيخ محمد سيد حاج. المعتصم سير جيشا لأجل امرأة في عمورية في معقل الكفر والروم، كشف وشها ما اقتصبوها وقعدوا يضحكوا بيها لأنه معتزة بيديرك مغطية وشها وحايمة. واحد جاء كشف وشها والبقية وقفوا جنبها يصفقوا ويضحكوا فيها، أها وشك وشفناه. تاني في شنو؟ قالت ومعتصمة. واحد مسلم حاضر دقب الحصان وجري للمعتصم، دخل على المعتصم في مجلسه وهو جالس بين حاشيته وقال له امرأة في عمورية تستغيث ومعتصمة، وقف على طوله وقال لبيك يا أختا، قال والله لا تمسني ماء جنابة حتى أذهب إلى ذلك العجل الرومي فأجعله خادما لتلك المرأة. والله لا تمسني ماء جنابة حتى أذهب إلى ذلك العجل الرومي فأجعله خادما لتلك المرأة. الله أعلى وأكبر ممن عدا وتكبر. وربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم لامست أسماعه لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك في مطرق خجلا من أمسك المنصرم؟ ألا إسرائيل تعلو راية في حمى الأقصى وظل الحرم؟ إخواننا ما في معتصم؟ خدمة الشيخ محمد سيد حاج.